حقيقة إن إحنا بنمر بأيام قاسية من ناحية العقيدة. شوية شبان طالعين اليومين دول اللي يقول لك أنا سلفي، والثاني يقول لك أنا خلفي، والثالث يقول لك البخاري كخة، والرابع يقول لك أبو حنيفة ما خدش من كلامه. دي للثورة. شوية عيال طالعين كده أهو قروا شوية كتب من نفسهم فهموها فهم غلط، وكل واحد النهارده عامل لي فيها ابو حنيفه، كل واحد عامل لي فيها زعيم. ها حرام حرام، لان العدو لما هياكل هياكلنا كلنا. مفيش داعي للخلافات، مفيش داعي للفرقه، مفيش داعي ان كل واحد يعمل له فرقه ويعمل امير عليهم ويقول لك بايعني. ابيعك اللهم اني لو بعت كل واحد معاه خمسه سته هيبقى فيه 300 مليون امير. مع ان النبي قال من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق عليكم امركم فاقتلوه كائنا من كان. ده اخطر شيء على الاسلام، الفرقه والتمزق. الفرقه والتمزق، تلاقي متدين متزمت كلموا لك ده كفر وده حرام وده ما ينفعش وده حديث ضعيف. قال يعني الواد خلاص قرا علم الرجال والدرايه والروايه ودرس؟ ده انت ابني ما تعرفش تميز بين العدس والبصارة. ده احنا ابني عشان نطلع من ازهر شعرنا شاب 25 سنة واحنا اللي بنعيده بنزيده ونازلين دح في الكتب لما عملنا اتحمى. طب انت ابني هتعمل لي فيها ايمان؟ ايمان بايه؟ ايمان بايه؟ ويفتي ويفتي في الصلاة ويفتي في مش عارف ايه ويكفر اللي عايز يكفره. يا ابني انت ماسك مفاتيح النار، ماسك مفاتيح النار يا ابني. هو انت مفكر ان مكتب تصدير واستيراد بتاع جهنم والجنه ده اللي يملك الجنه والنار ربنا يا ابني؟ شغل غلط ليه؟ الحكايه ثابت، اصل مفيش قياده. انما لما كان فيه قياده، لما كان فيها ناس محترمه بتقول الشباب، ما كانش فيه خلافات ولا نزاعات. لما كان فيه جمال الدين الافغاني، لما كان فيه الامام العظيم الشيخ حسن البنا، لما كان فيه الناس اللي بتعمل لله، الناس الاوفياء، ما كانش فيه تردد، ما كانش فيه خلاف، ما كانش فيه اسماء تكفير، ما كانش فيه اسماء سلفي وخلفي. انما كان الكل بيرجع الى الراس الكبير يسال ويستفتي ويتمكن. ما توحد الله، لا اله الا الله. يعني مره واحد خلى الشيخ حسن بيخطب في المركز العام اللي كان في الضرب الاحمر اللي عملوه اسم بلوز دلوقتي وحرقوا الكتب والمصاحف في عصر الثورة سنة 54، وجابوا المصاحف حرقوها وكتب العلم حرقوها في نفس المقر. فكان مرة الشيخ حسن الله يرحمه بيخطب في المركز العام، قام واحد قال أنا عايز أديله زنب أفركش الجمع. ما هو فيها ناس، ما هو لاحظوا إن مصر مليانة خفافيش، فيها نصارى فيها شيوعيين، وهو دخلت اليهود شرفت زودت المسألة طينة وباب. فواحد قال لك انا هسال الشيخ حسن سؤال اخليه يحرج واخلي الناس دي كلها تضرب بعضها. الناس اللي واقفين قدام الشيخ حسن ناس من الاخوان وناس من الجماعه الشرعيه، انما الكل مسلمين. فقال له يا فضيله الامام، قال له نعم، قال له ايه الفرق بين الاخوان المسلمين وبين الجماعه الشرعيه؟ هو باله بقى ان الشيخ حسن هينزل على سيفه يقول لا ده الاخوان هي الكل بتقول مش عندنا جماعه شرعيه، دول ناس جهله، دول ناس حد. تعرف الشيخ حسن قال له ايه؟ قال له انت عارف الفرق يا ابني؟ قال له ايه؟ قال له يهمك يعني تعرفه؟ قال له ايه؟ قال له الفرق بين الاخوان والجماعه الشرعيه ان الاخوان في الضرب الاحمر والجمعيه في المغرب ليه؟ خد بالك. ها؟ انما لو واحد ثاني بقى ايوه اهو انت جيت على ايه راس الذم؟ الله يستر عليك يا ابني، ده سؤال وجيه. استنى بقى لما اجاوبك. ها؟ استنى بقى لما اقطع بوش واجاوبك بقى عشان افوق لك بقى. ها؟ لا بكل بساطه. بكل بساطه. مش يسكت. قال له طيب ليه الجماعه الشرعيه احسن منكم؟ قال له ماله يا ابني بس يقول لي ليه؟ قال له بيبنوا مساجد وانتوا ما بتبنوش مساجد. شوف الشيخ حسن قال له عليهم ان يبنوا المساجد وعلينا ان نعمرها بالعابدين. لا اله الا الله. ها؟ هم يبنوا احنا نجيبناها؟ ولا هم هيبقى بالنا ومناوي؟ ها؟ ما توحد الله. لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. ها؟ شوف حل المشاكل. انما النهارده كل واحد عايز يبقى امام وعايز يبقى زعيم اسلامي وعايز يبقى زعيم سياسي. ابدا